هذا هو السواك من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا. عود الأراك هذا يسمى عود الأراك، هذا أشهر يعني أنواع أو آلة السواك. ولكن هل ينحصر السواك في هذا؟ لا، لا ينحصر في هذا. كل عود يستاك به يحصل به تنظيف الفم والأسنان يدخل في معنى السواك. بعض العامة يحصر السواك في عود الأراك، هذا فهم غير صحيح. السواك لا ينحصر في فهم في عود الأراك، بل يشمل كل ما يستاك به، ما يحصل به تنظيف الفم. مثلا لو جعل عواد من غير عود الأراك، من عود زيتون مثلا أو غيره، يقال إن هذا السواك. وهذا يقودنا إلى فرشاة الأسنان. هل تدخل فرشاة الأسنان في مسمى السواك أم لا؟ هذا المؤلف سيشير يعني أشار لهذا في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود، فلعل نرجع الإجابة عن هذا السؤال عند شرع عبارة المؤلف. لكن المقصود أن السواك يكون بعود الأراك ويكون بغيره. قال يسن بعود رطب لا يتفتت. يسن بعود رطب، قوله يسن أفادنا المؤلف أن السواك سنة، قد صرح به بعد ذلك بقوله وهو مسنون مطلقا. وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح معلقا بصيغة الجزم. وقد ورد في فضل السواك أحاديث كثيرة، ورد فيه أكثر من 100 حديث حتى عد من المتواتر، بل جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك. قال الموفق بن قدامة لا نعلم خلافا في استحباب السواك وتأكده. وإذا سنة مؤكدة جدا، ولولا خشية المشقة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به الأمة أمر إيجاب. قال بعود رطب، قوله بعود رطب أخرج أو خرج بهذا القيد العود غير الرطب وهو العود القاسي، لأنه لا يحصل به التنظيف وربما أضر اللثة. قال لا يتفتت أي لا يتكسر ولا يتساقط، لأنه إذا كان يتفتت فإنه لا يحصل به المقصود من تنظيف الفم. قال وهو مسنون مطلقا لما ذكرنا من الأحاديث إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله. يعني هنا أفادنا المؤلف بأن السواك مكروه للصائم بعد الزوال، مسنون للصائم مكروه للصائم بعد الزوال، فيكون مكروها يعني بعد الزوال للصائم. واستدلوا لذلك بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والغداة هي أول النهار، العشي من أين يبتدئ وقت العشي؟ ليس العشاء، العشي. العشي في لغة العرب يبدأ من ماذا؟ بعد الزوال. ولهذا الحديث الآخر ينزل رب إن الله تعالى يباهي بالحجيج ملائكة عشية عرفة، ليس المقصود بعد العشاء وإنما بعد الزوال. وجاء في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر. فالعشي إذن يبتدأ من بعد الزوال. قال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. و أيضا استدلوا بحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا والخلوف هو الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم عند خلو المعدة من الطعام، وهذا لا يظهر غالبا إلا بعد الزوال، ويكره إزالة هذه الرائحة لأنها أطيب عند الله من ريح المسك. والقول الثاني في المسألة أن السواك سنة للصائم قبل الزوال وبعده، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو القول الراجح في المسألة بل القول الصحيح، وذلك لعموم الأدلة الدالة على سنية السواك، ولضعف ما استدل به من قال بالكراهة. أما حديث علي استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فحديث ضعيف لا يصح، خرجه الدارقطني في سننه، وقال عنه الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير قال اسناده ضعيف. وأما حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فليس فيه دلالة على كراهة السواك، الحديث سناده صحيح لا إشكال في صحته، لكن دلالته غير مسلم بها، فإنه ليس فيه دلالة على كراهة السواك بعد الزوال، لأن سبب هذه الرائحة رائحة الخلوف خلو المعدة من الطعام، والسواك ليس له أثر في إزالة هذه الرائحة، لأن هذه الرائحة منبعها الفم أم المعدة؟ المعدة، هذه الرائحة الكريهة منبعها المعدة وليس الفم، فالسواك لا أثر له في إزالتها، وحينئذ لا وجه للقول بكراهة السواك لأجل ذلك. بل أخرج أبو داود والترمذي عن عمرو بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن يكفي عموم الأحاديث الدالة على سنية السواك فيشمل ذلك قبل الزوال وبعده. والحاصل أن القول الراجح أن السواك مسنون للصائم ولغيره قبل الزوال وبعده، وأن القول بكراهة السواك للصائم بعد الزوال أنه قول ضعيف. قال ويسن له قبله بعود يابس، ويسن يعني له قبله يعني يسن للصائم قبل الزوال بعود يابس لا عود الرطب. قال ويباح برطب، يعني لما قرروا القول بكراهة كراهة السواك للصائم بعد الزوال رجعوا وقيل لهم طيب قبل الزوال أتكرهون هذا؟ قالوا إنه يسن أن يكون بعود يابس ويكره أن يكون بعود ويباح أن يكون بعود رطب. ويعني هذا القول بهذا التفصيل محل نظر، وإنما نقول السواك مسنون للصائم مطلقا من غير تفصيل سواء كان بعود يابس أو بعود الرطب، اللهم إلا إذا كان هذا العود الرطب له طعم ويخشى أن يذهب إلى الجوف فربما نقول هنا بالكراهة، فإن بعض أنواع عود الأراك تكون حارة ورطبة وإذا استاك بها الإنسان يجد طعمها ويجد أثرها، وهذه ربما تنفذ لجوف الصائم، هذه ربما يعني يقال بالكراهة في هذه الحال لأجل هذا المعنى، وهذا المعنى يشمل ما إذا كان قبل الزوال أو بعده. قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، وذلك لأن يعني المؤلف يرى أن السواك لا بد أن يكون بعود، وقيل إنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، وذلك لأن مقصود الشارع هو تنظيف الفم، فإذا كان يحصل شيء من الإنقاء فإنه يصيب بقدر هذا الإنقاء السنة. وقد اختار هذا القول موفق بن قدامة في المغني، وذكر في المغني حكم الاستياك بالإصبع والخرقة، ورجح الموفق رحمه الله أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. وأما حديث يجزئ من السواك الأصابع حديث ضعيف، حديث ضعيف، مع أن صاحب منار السبيل قال قال الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي هذا إسناد لا أرى به بأسا، ولكن جميع طرق هذا الحديث ضعيفة ومعلولة وحديث ضعيف، ولكن لعل القول الذي رجحه الموفق لعله هو الأقرب، هو أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولهذا قال الموفق ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. مثال ذلك هذا رجل أتى يصلي ولم يجد عود أراك، مثلا نسي أو ضاع منه كما يحصل يعني لكثير من الناس، قد لا يتيسر لعود الأراك دائما، فهنا نقول يستاك ولو بأصبعه أو بمنديل لا لا مانع من هذا، ويصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، لأننا يعني لسنا متعبدين بهذا عود الأراك، وإنما بكل ما ينظف الفم، بكل ما ينظف الفم، فلو أنه مثلا بأصبعه أو بمنديل أو بنحوه يعني استاك، الصحيح أنه أن ذلك يصح وأنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، كما رجح ذلك الموفق ابن قدامة رحمه الله. وهذا يقودنا إلى الاستياك بفرشاة الأسنان. نحن ذكرنا أن مقصود الشارع من السواك ظاهر وهو تنظيف الفم والأسنان. طيب فرشاة الأسنان هل تدخل في مسمى السواك أم لا؟ نعم نعم. لماذا؟ نعم أحسنت، فرشاة الأسنان لا شك أنها تدخل في مسمى السواك، لأنه يحصل بها الإنقاء، بل ربما يكون تنظيف الأسنان والفم بها أبلغ من التنظيف بعود الأراك، خاصة إذا اقترنت بمعجون، فالواقع أن التنظيف بها يعني أبلغ من التنظيف بعود الأراك. وأنت جرب هذا، لو أخذت عود أراك واستكت به وأخذت فرشاة مع معجون ونظفت بها فمك، تجد أن تنظيف بالفرشاة مع المعجون أنه أبلغ من عود الأراك، وما كان كذلك فمعنى فإنه يحقق مقصود الشارع، مقصود الشارع هو تنظيف الفم والأسنان، فحينئذ نقول لا شك أن الفرشاة أنها تدخل في مسمى السواك، تدخل في مسمى السواك، ولهذا ينبغي من نظف فمه بالفرشاة أن ينوي أنه يطبق السنة في هذا لأجل أن يحصل على الأجر والثواب. وهذا يدل على عظمة يعني دين الإسلام، انظر شمل جميع الأمور حتى تنظيف الفم وتنظيف البدن وتنظيف الشعر، كل هذا قد ورد الأمر به، تنظيف البدن حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، هذا صحيح مسلم أنه ينبغي أن يغتسل في كل أسبوع مرة على الأقل، وتنظيف الفم كما يعني سمعنا في هذه الأحاديث التي قلنا أنها أكثر من 100 حديث، تنظيف الفم بأي منظف سواء كان بالفرشاة أو بعود الأراك أو بغيره، فالإسلام يدعو إلى النظافة وإلى البعد عن القدر والوسخ والبعد عن كل ما يضر بصحة الإنسان. ويقولون يعني أهل الاختصاص يقولون إن البكتيريا التي تكون في الأسنان تكون ب يعني آلاف أو ملايين وربما بلايين، تكون في يعني مجرى الفم والأنف، في ف يعني التسوك ربما أنه يزيل هذه الميكروبات وهذه الجراثيم، والمضمضة والاستنشاق أيضا تؤدي هذا المقصود وهذا الغرض، ولا غرو في دين الإسلام، فهو دين الله عز وجل. ولذلك نحن نقول إن الإسلام يحث على النظافة وعلى النزاهة سواء كان نظافة البدن أو نظافة الفم. قال ويتأكد يعني ويتأكد السواك في مواضع، انتقل المؤلف للمواضع التي يتأكد فيها السواك. قال يتأكد عند وضوء، عند وضوء وصلاة. أما الوضوء فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والرواية المشهورة عند كل صلاة، رواية الصحيحين عند كل صلاة، لكن جاء في رواية أخرى عند البخاري معلقة لها بصيغة الجزم عند كل وضوء، جاءت معلقة عند البخاري عند كل وضوء. قال ومحله عند الوضوء عند المضمضة، عند المضمضة. وأما عند الصلاة فكما ذكرنا في الحديث أبي هريرة لولا أنشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضوع الثالث قال وانتباه من نوم. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ومعنى يشوص أي يدلك، وهذا فيه معنى التنظيف للفم، وفيه معنى آخر وهو التنشيط، وذلك لأن الإنسان إذا قام من النوم واستاك فإن ذلك له الأثر في طرد النوم وفي تنشيط الإنسان. وقال وقراءة، والمقصود بالقراءة قراءة القرآن، أي أنه يسن السواك عند قراءة القرآن. وقد ورد في ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم بالقرآن. عيد الحديث مرة أخرى، أول هذا الحديث خرجه البيهقي والبزار، قال المنذري إسناده جيد، والألباني في سلسلة الحديث الصحيحة جمع طرقه وشواهده وقال إن حديث صحيح، حديث رقم 1213. لفظ الحديث مرة أخرى إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم بالقرآن. واستماع الملائكة لقراءة القرآن هذا ثابت في الحديث الأخرى الصحيحين وغيرها، الملائكة تستمع لقراءة القرآن خاصة إذا كان حسن الصوت كما في قصة السيد الفضيل وغيره، لكن هذا الحديث فيه زيادة وهو أن الملك يقرب من قارئ القرآن، يقرب من قارئ القرآن، ولهذا ينبغي أن يطهر فمه، وأنه ربما وضع فاه على فيه فينبغي أن يطهر فمه وأن يستاك لأجل ذلك. إذن هذه الآن أربعة مواضع. الموضع الخامس قال وتغير رائحة فم، وتغير رائحة فم يعني يتأكد السواك عند تغير رائحة الفم. ويدل لذلك حديث عائشة السابق السواك مطهرة للفم، فإن مقتضى هذا أنه متى احتاج الفم إلى تطهير كان متأكدا، متى احتاج الفم إلى تطهير كان متأكدا. الموضوع السادس قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل. أما عند دخول المنزل ونبدأ به فيدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك، كان إذا دخل البيت إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على أن السنة إذا دخل الإنسان المنزل أن يبدأ بالسواك. وأما عند دخول المسجد فقالوا إنه إذا كان يسن السواك عند دخول المنزل فعند دخول بيت الله من باب أولى، فعند دخول المسجد الذي هو بيت الله تعالى من باب أولى. قال وإطالة سكوت، هذا الموضع رقم كم؟ السابع، وإيش تجعله الثامن إذا جعل دخول المسجد موضعا والمنزل موضع آخر، الوضوء الأول والصلاة الثانية والقراءة الثالثة وانتباه النوم الرابع، تغير راحة الفم الخامس، دخول المسجد السادس ودخول المنزل السابع، إذن الموضع الثامن وإطالة سكوت. قالوا لأنه إطالة السكوت مظنة لتغير الفم فيتأكد السواك عند ذلك. الموضوع التاسع قال وصفرة أسنان، أيضا للتعليل السابق قالوا يعني أن وجود صفرة الأسنان مظنة لتغير الفم، فيعني هي مؤشر على وجود الروائح الكريهة التي ربما تخرج من الفم. وفي الوقت الحاضر وجدت أنواع الفرشاة والمعاجين التي يحصل بها إزالة هذه الصفرة وإزالة الروائح الكريهة من الفم، وينبغي المسلم أن يحرص على النظافة وعموما وعلى نظافة فمه على وجه الخصوص، فإن هذا أمر مطلوب شرعا ومقصود، وسواء كان ذلك بفرشاة الأسنان مع المعجون أو كان ذلك بعود الأراك. لكن هنا ننبه على مسألة وهي أن من يعني كان يستاكل عود الأراك ينبغي أن يتعاهده، وذلك بأن يقص أعلاه من حين لآخر، يقضم أعلاه من حين لآخر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كما جاء ذلك في حديث عائشة. وذلك لأنه إذا استاك بعود الأراك مدة طويلة فإن رأس هذا العود سيكون مع مرور الوقت وكرا للأذى والقذر، ولا يحقق المقصود حينئذ، يعني بدل ما ينظف به الفم أصبح الآن مرتعا للميكروبات والبكتيريا، فهذا يعني ينبغي أن يلاحظ هذا المسلم، وهي أن يقضم رأس عود الأراك من حين لآخر حتى لا يكون وكرا ومرتعا للأذى وأيضا الميكروبات والبكتيريا ونحوها. قال: ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. ويدل لذلك قصة حديث عائشة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما مرض عليه الصلاة والسلام دخل عبد الرحمن أخو عائشة ومعه عود أراك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فأخذت عائشة عود الأراك وقضمت رأسه وطيبته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن يتسوك بالعود الواحد الثاني فصاعدا، لكن مع قضم رأسه في هذه الحال. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بالسواك، وهنا ألحق بها المؤلف سنن الفطرة. نعم. بالنسبة للحديث إذا قام إن العبد يتسوق ثم قام يصلي، ما يدل على سنية السواك عند الصلاة بعد قراءة القرآن؟ عند الصلاة؟ بعد قراءة القرآن، لأن قال إذا قام يصلي. وجاء في بعض الروايات إذا قام يصلي، وبعضها لم ترد رواية يصلي. في بعض الروايات وروي بأكثر من لفظ، وبعضها لم يذكر فيها السواك أيضا. رواية البزار هي التي ذكر فيها السواك، رواية البهائق لم يذكر فيها السواك، وروي بعدة ألفاظ. فطهر وفاكم القرآن، نعم. لكن رواية البزار ورد فيها ذكر السواك، ولهذا استدلوا به لهذا المعنى. نعم. نعم نعم، نقول ما كان فيه طعم، حتى لو لم يكن طعم يعني ليمون وغيره، حتى الآن العود الأراك الرطب الحار هذا يعني قد يؤثر على الصائم، لأن له طعما وله نفوذ للجوف، ولا نفوذ إلا إذا كان سوف يعني يلاحظ أنه لا يصل إلى جوفه. ومثل ذلك أيضا الفرشاة والمعجون، بعض المعاجين كلها نفوذ قوي، ولذلك ينبغي للصائم إذا يعني استاك بهذا النوع من العواد العود الرطب الحار أو بالمعجون أن يلاحظ هذا، أن يعني يغلب على ظنه أنه لا يصل إلى جوفه. نعم. هو السواك مسنون في كل وقت، لكن لا يتقيد إلا بما ذكر العلماء، هذه المواضع التسعة. أما عند الأذان يعني لا أعرف أنه ورد في هذا الشيء، لكن إذا كان مثلا يرى أنه تغير رائحة فمه مثلا أو نحو ذلك. قال: فصل: يسن حلق العانة. والعانة هي الشعر النابت حول الفرج، وحلقه يسمى الاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظهار. وهذه الثلاثة قد وردت حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. فهذه من الفطرة وسنن المرسلين، وهي سنة مؤكدة جدا، حلق العانة. وهنا العانة جاءت بالحلق، والإبط جاء بالنتف، وهذا يدل على أن الإبط الأفضل فيه النتف، لكن كما يعني قال بعض العلماء النتف ليس كل أحد يطيقه لأنه مؤلم، ولذلك يعني المقصود إزالة هذا الشعر سواء كان بنتف أو بحلق أو بقص، لكن النتف يعني ذكر بعض أهل العلم أنه يعني ما ليس كل أحد يطيقه لألمه. وكذلك أيضا تقليم الأظفار، وأمر الشارع يعني هذه الأمور يدل على عناية الإسلام بالنظافة، لأن هذه الأمور لو تركت فإنها مع مرور الوقت تكون مرتعا للأذى وللقذر. قال والنظر في المرآة، قوله والنظر معطوف على ما سبق، ومعنى ذلك أن المؤلف يرى أن النظر في المرآة أنه سنة، لأنه قال يسن حلق العانة ولتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة. فالمؤلف يعني فهم كلام المؤلف أنه يرى أن النظر في المرآة سنة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولكن هذا الحديث قد روي بعدة ألفاظ، والألفاظ الوارد فيها تقييد ذلك بالمرآة لا تصح، كلها ضعيفة، وإنما صح هذا الحديث من غير تقييد بالنظر في المرآة كما جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أما زيادة أنه كان يقول ذلك عند المرآة فإنها زيادة لا تثبت ولا تصح. وبناء على ذلك فإن المؤلف يكون قد بنى هذا الحكم على حديث ضعيف، هو الحديث بزيادة في المرآة، فيكون الصواب وخلاف ما ذهب إليه المؤلف يبقى النظر في المرآة أمرا مباحا لا يقال باستحبابه، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل صحيح يدل على استحباب النظر في المرآة. فالصواب إذن أن النظر في المرآة مباح وليس مسنونا. لكن يقول الإنسان يعني يأتي الإنسان بهذا الدعاء مطلقا، يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والدعاء بتحسين الخلق مطلوب، مطلوب أن الإنسان يدعو ربه أن يعينه على تحسين خلقه، والخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة، هذا تعريف الخلق، هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة. فيستطيع الإنسان يعني عن طريق هذه الهيئة الراسخة في النفس أن يكون حليما، أن يكون يعني بعيدا عن الغضب، أن يكون وقورا، أن يكون طيب الكلام طيب المعشر، هذا كله من حسن الخلق. فينبغي الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يحسن خلقه، خاصة يعني كل إنسان، كل إنسان فيه عيوب، كل إنسان فيه عيوب، وكما قال يعني بعضهم ينبغي الإنسان أن يحسن عيوبه وينظر فيها من حين لآخر ويسعى إلى علاج هذه العيوب. قال والتطيب بالطيب، قوله والتطيب معطوف على ما سبق أيضا، فيكون يعني مراد المؤلف أنه يسن التطيب بالطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، كان يحب الطيب، لكن القول بأنه يسن التطيب بالطيب مطلقا يعني محل نظر، وإنما يقال بالسنية في المواضع التي ورد فيها ذلك، ومن ذلك عند الذهاب لصلاة الجمعة، فإنه قد ورد الأمر بالتطيب بالطيب، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم قال ولو من طيب المرأة، ولو من طيب المرأة، يعني حتى لو لم يجد الإنسان طيبا يعني خاصا بالرجل لا بأس يتطيب بطيب امرأته، وهذا يدل على أنه لا بأس يتطيب الرجل بطيب النساء والمرأة بطيب الرجل، وأن هذا لا يدخل في التشبه، لأنه قال ولو من طيب المرأة. ولذلك ينبغي يسل الإنسان قبل ذهاب لصلاة الجمعة أن يتطيب بأي طيب، سواء كان دهن عود أم غيره. وكذلك أيضا قالوا في المجامع كالأعياد مثلا، لأنه إذا كان يسن الطيب في الجمعة ففي العيد من باب أولى. وأيضا كذلك عند الذهاب للمسجد، وذلك لأن الله عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال ويدخل في يعني أخذ الزينة التطيب، يتيسر الإنسان تكون رائحته طيبة زكية، كان هذا من أخذ الزينة، على أن المقصود بقول خذوا زينتكم عند كل مسجد ليس المقصود به المسجد الذي تصلى فيه الجماعة، وإنما المقصود بالمسجد في الآية موضع السجود، السجود المقصود بالمسجد الصلاة، المقصود بالمسجد في الآية كما قال المفسرون الصلاة، لكن عبر عن الصلاة بالسجود، المسجد الذي هو السجود، لأن السجود ركن من أركانها. فالمعنى خذوا زينتكم عند كل صلاة، ولهذا يشرع أخذ الزينة ولو كان الإنسان يصلي في البيت، حتى لو كنت تصلي في البيت سلم تأخذ زينتك، لا تصلي ملابس النوم. هذه مسألة يجهلها بعض الناس، لأن إذا أراد أن يصلي الوتر، يصلي صلاة الليل، يصلي الضحى، يصلي ملابس النوم، خلاف السنة. السنة إذا أردت أن تصلي أن تأخذ كامل زينتك، لأن أخذ الزينة لحق الله عز وجل وليس لأجل نظر الناس. فيعني لو قيل باستحباب الطيب أيضا عند يعني الدخول في الصلاة من باب أخذ الزينة فإن هذا متجه. والمؤلف يعني أخذ هذا من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. هذا حديث أبي أيوب، أخرجه الترمذي والإمام أحمد في المسند، وجاء في بعض الروايات الختان محل الحياء، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، هذا الحديث إسناده ضعيف. فيبقى نقول الطيب يعني مطلوب باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب، لكن يقول يسن في المواضع التي ورد يعني الأمر فيها بالطيب كيوم الجمعة عند الذهاب لصلاة الجمعة. قال: والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، يعني ويسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. والدليل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. هذا لفظ الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. لاحظ أن المؤلف أخذ هذا الحديث ويعني عبر عنه في هذه العبارة، قال: والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة. ولكن هذا الحديث أيضا خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد بسند ضعيف. لاحظ أن المؤلف يعني بنى كثير من الأحكام في هذا الفصل على أحاديث ضعيفة، هذا يبين لنا أهمية العناية بيعني معرفة الحديث وتصحيح التضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، ولكن هذا يقودنا لحكم الاكتحال. هل نقول إن الاكتحال سنة؟ يعني يذكر الفقهاء هذا، هنا ذكره المؤلف وصاحب الزاد قال: ويكتحل وترا. الكحل على قسمين: القسم الأول أن يكون يراد به تقوية البصر، تقوية البصر وجلاؤه من الغشاوة وتنظيف العين من غير أن يقصد التجمل، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، بل ربما يقال باستحبابه، لأن ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل. والقسم الثاني أن يقصد به الجمال والزينة، فهذا لا بأس به في حق النساء، وربما يقال باستحبابه في حق المرأة، يعني في تزين المرأة لزوجها، لأنه يعد من حسن التفاعل. وأما بالنسبة للرجال، الاكتحال للرجال طلبا للتجمل، فإذا كان الذي يريد الاكتحال شابا يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل فإنه يمنع، لأن كل ما كان يؤدي إلى فتنة فإنه ممنوع. وأما إذا كان كبيرا ولا يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل فلا بأس بذلك. هذا التفصيل ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هو تفصيل جيد يعني يجمع ما ورد في الاكتحال. فيكون إذن الاكتحال على يعني هذا التفصيل، إن كان لا يراد به التجمل وإنما يراد به تقوية البصر وجلاء غشاوة العين وتنظيفها هذا لا بأس به، وربما يقال باستحبابه. أما إذا كان يقصد به الجمال والزينة هذا لا بأس به للنساء، وقد يقال استحبابه بالنسبة للزوجة لزوجها. وأما الرجال فأن يفرق بين الشاب الذي يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل وبين غيره، هذا الشاب يمنع في حقه، وأما غيره فيبقى مباحا، يبقى مباحا في حقه. هذا يعني هو أقرب ما يقال في الاكتحام. قال: وحف الشارب، أي أنه يسن حف الشارب، وهذا قد ورد فيه عدة أحاديث من الحديث السابق حديث أبي هريرة السابق في الصحيحين، الفطرة خمس وذكر منها قص الشارب، لكن هنا ورد في بعض الروايات قص الشارب وبعضها حف الشارب وبعضها أخذ الشارب، ومن هنا اختلف العلماء أيهما أفضل، حف الشارب أم حلقه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن حلق الشارب، وذهب آخرون إلى أن السنة حفه من غير حلق، وهذا هو القول الراجح أن السنة حفه من غير حلق، لأن جميع الروايات الصحيحة الواردة كلها إنما وردت حف وقص بالقص والحف، ولم يرد يعني فيما أعلم رواية حلق الشارب، ولهذا بعض العلماء يشدد في مسألة حلق الشارب، حتى إن الإمام مالك يقول: وددت أن يؤدب من يحلق شاربه، يقول الإمام مالك بن أنس يقول: وددت أن يؤدب من يحلق شاربه، من يحلق شاربه، ولهذا فالأقرب هو أن يقال إن السنة حف الشارب وليس حلقه، لكن يبقى حلقه جائزا، يبقى حلقه جائزا، لكن السنة حفه من غير استئصال. قال: وإعفاء اللحية، يعني يسن إعفاء اللحية، لكن لما كانت عبارة المؤلف قد يفهم منها أن المؤلف يريد الاستحباب، عطف عليها بقوله: وحرم حلقها، ففاد المؤلف أن المراد بالسنة هنا السنة الواجبة، وذلك لأحاديث وردت في الأمر بإعفاء اللحية من قول عليه الصلاة والسلام: اعفوا اللحى، اوفوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين، وهذه الأحاديث تدل على وجوب إعفاء اللحية وعلى تحريم حلقها، وأن حلقها فيه تشبه بالمشركين وتشبه بالمجوس، قد نهينا عن تشبه بهم، قد كانت العرب تعظم شأن اللحية، وما كان العرب حتى في جاهلية يحلقون لحاهم، وإنما كان يفعل ذلك المجوس ويفعل ذلك المشركون، وذكر الفقهاء أن من اعتدى على آخر فأتلف لحيته ففيه دية نفس كاملة. كم دية النفس كاملة؟ 100 من الأجل. والآن بعض الناس يذهب يحلق لحيته ويعطي الحلاق أجرة الحلق، مع أن ديتها دية نفس كاملة، 100 من الإبل، لاحظ 100 من الإبل يعني ملايين آلاف الريالات، آلاف الريالات، ترى 100,000 هذه قليلة، 100,000 ريال قليلة، فعلى كل حال نقول 100 من الإبل، فانظر يعني إلى انتكاس فطر بعض الناس. اللحية هي رمز للرجولة، كانت العرب تعظمها، ودية ودية نفس كاملة، ولكن يعني نجد من يجرأ على حلق لحيته ويعطي من يحلق لحيته أجرة. والإشكال في هذا أيضا هو يتكرر منه هذا، يعني الذي يحلق لحيته سوف يحلق لحيته في كل أسبوع مرة على الأقل، ومع ذلك أن هذا يتكرر منه في السنة كم مرة؟ أكثر من 50 مرة، قد عصى الله عز وجل أكثر من 50 مرة. طيب، قال: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، يعني يرى المؤلف أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية، والمقصود بالقبضة قبضة اليد، يعني لو قبض على لحيته فما زاد عليها يجوز أخذه على رأي المؤلف. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز أخذ ما زاد على القبضة أم لا؟ أولا نحرر محل الخلاف، أولا نقول إن ما كان دون قبضة فإنه لا يحرم حلقه، يحرم الأخذ منه ويحرم حلق اللحية في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم، وإنما الخلاف فيما زاد على القبضة، اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول أنه يكره أخذ ما زاد على القبضة، وهذا وجه عند الحنابلة، وقال به كثير من الشافعية والمالكية، ونسب لجمهور العلماء، جمهور العلماء على أنه يكره أخذ ما زاد على القبضة. القول الثاني أنه يستحب أخذ ما زاد على القبضة، أنه يستحب أخذ ما زاد على القبضة، وهذا هو مذهب الحنفية. ويعني من أبرز من قال بهذا الشيخ محمد ناصر الدين ألبان، بل إنه شدد في هذا وقال إن يعني ترك اللحية إلى أن تطول ما زاد على القبضة قال إنه بدعة إضافية، يعني اعتبر هذا بدعة إضافية، وأتيت بكلامي هنا. وأما القول بالتحريم، بتحريم أخذ ما زاد على القبضة، فهذا قال به بعض المتأخرين، لكن يعني قالوا أنه لم يوجد من قال به من المتقدمين. والأثار عن السلف ورد فيها الترخيص في أخذ ما زاد على القبضة، ومن أبرز هذه الآثار ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا حج يأخذ من لحيته، أنه يأخذ من لحيته، كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، هذا صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوف فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. وهكذا أيضا رواه الإمام مالك الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعني يأخذ من لحيته. وأيضا صح ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الحسن بن سيرين لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك. فقال الحسن كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة أن يؤخذ منها. فهذا قد صح عن بعض الصحابة، وقد يقال إن هذا رأي رآه هذا الصحابي واجتهاد فعله ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما، والعبرة بما رويا لا بما رأيا. ولكن يشكل على هذا أن اللحية من الأمور الظاهرة التي يراها الناس كلهم، فلو كان أخذ ما زاد على القبض حراما لأنكر عليه الصحابة، أنكر الصحابة على ابن عمر وعلى أبي هريرة. لو لم تكن من الأمور الظاهرة لكان هذا الجواب يعني في محله، لكن يعني اللحية الأمور الظاهرة كل يرى يعني هذا من ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. وبعض أهل العلم قال إن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه كان يأخذ من اللحية، وما جاء في سنة الترمذي أنه كان يأخذ من طوله وعرضه حديث ضعيف، وكان عليه الصلاة والسلام تعرف قراءته من اضطراب لحيته، كانت لحيته كثة عليه الصلاة والسلام ولم يكن يأخذ منها. قالوا فلو كان الأخذ من اللحية أنه يعني يرخص فيه لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا، جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من اللحية، قال يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة، قال يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. والإمام أحمد معروف أنه صاحب سنة وأثر، ولهذا نحن نقول يعني الآثار هي كما سمعتم. وأحد المعاصرين جمع يعني ما قيل في هذه المسألة، استقصى في هذا، قال إنني لم أقف على من قال بتحريم أخذ ما زاد على القبضة إلا بعض متأخري الحنابلة قالوا تفقها وتبعوا على ذلك البقية. والذي يظهر الله أعلم من يعني مجموع هذه الأقوال وهذه الآثار أنه أن ما كان في حدود القبضة فيحرم الأخذ منه، أما ما زاد على القبضة الذي يظهر الله أعلم أن الأقرب هو رأي الجمهور أنه يكره أخذ ما زاد على القبضة، كما قال النووي رحمه الله ونسب ذلك إلى الجمهور. قال النووي المختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. فنقول إن السنة ترك اللحية كما قال النووي، ترك اللحية على حالها وألا يأخذ منها شيئا، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. لكن محل البحث هو من أخذ فيما زاد على القبضة، هل نقول إنه ارتكب أمرا محرما يأثم به أم لا؟ كما ذكرنا أن المذاهب الأربعة كلها أقوالها دائرة بين الكراهة والإباحة والاستحباب، ولم يقل أحد منهم بالتحريم. والأثار عن السلف أيضا لم نجد ما يدل على التحريم، ولكن وجد في أقوال بعض المتأخرين ما يدل على التحريم. ولهذا فالأقرب الله أعلم هو ما عليه جماهير أهل العلم من كراهة أخذ ما زاد على القبضة، وأما ما كان من حدود القبضة فإنه يحرم أخذه. هذا هو القول الذي تتفق به يعني الآثار عن السلف في هذا. وأما القول بأن أخذ ما زاد على القبضة أنه بدعة إضافية، هذا قول ضعيف. كيف يكون بدعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يترك لحيته، بل يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني ظاهر أحوالهم كانوا يتركون لحاهم، ويعني ما روي عن ابن عمر وابي هريرة، انما هو من باب يعني اجتهاد رأياه، ويدل على ان السلف ما كانوا يشددون في الاخذ فيما زاد على القبضة، وانه لعله يحمل على الكراه ما زاد على القبضة. وكذلك القول يعني بالتحريم يعني يحتاج الى ان نعرف من قال به من المتقدمين. لا يعرف أن أحد المتقدمين قال بالتحريم، والمذاهب الأربعة كلها لم يقل أحد من أتباع المذاهب بالتحريم إلا بعض متأخر الحنابلة، قالوا أنهم مسبوقين يعني بهذا. فيعني وعلى كل حال ربما نقول أن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل وبحث أيضا، فربما تحتاج إلى مزيد تأمل وبحث، لكن هذا هو الذي يظهر يعني من مجموع الآثار عن السلف الواردة في هذه المسألة. والمطلوب من المسلم يعني ألا يتعصب لرأي، يعني يجعل الأدلة والآثار هي المحك. بعض الناس ربما يعني يستنكر مثل هذا الكلام لكونه ألف يعني قولا معينا فيستغرب ويستنكر مثل هذا الكلام. ينبغي أن يكون المسلم يعني صدره واسعا ورحبا، ويعني نفهم أيضا السنة كما فهم الصحابة رضي الله عنه يعني. يعني مسألة محل خلاف بين أهل العلم، فإذا كانت خلافية فينبغي أن تتسع صدورنا لمثل هذا الخلاف، وألا يشنع وينكر على من أخذ بأي قول من الأقوال. لكن كحلق اللحية كحلقها حلقها محرم، وربما وحكى بعض أهل العلم الإجماع على تحريم حلقها، حكى بعض أهل العلم الإجماع، والأقرب هو أنه قول أكثر أهل العلم أن تحريم حلقها هو قول أكثر أهل العلم، والله تعالى أعلم. دقيقة سنتحفظ السؤال خلنا بس ننتهي. قال والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. الختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلد التي فوق الجلدة التي فوق الحشفة. الختان بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق حشفة الذكر. وبالنسبة للأنثى قطع لحم زائدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك. والغرض منه بالنسبة للذكر كمال الطهارة، وبالنسبة للأنثى تعديل شهوتها، لأن المرأة إذا يعني بقيت بدون ختان فيعني ربما يؤدي ذلك إلى زيادة شهوتها، ربما تقع في السفاح ونحو ذلك، كما علل بذلك أهل العلم، يعني هكذا عللوا بهذا، فقالوا المقصود من ذلك تعديل شهوة المرأة. والمؤلف هنا قال إنه واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 عاما. وجاء في بعض الروايات أن إبراهيم هو أول من اختتن. اختلف العلماء في الختان على أقوال. القول الأول أنه القول الذي حكاه المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، والقول الثاني أنه مستحب في حق الذكر والأنثى مطلقا، والقول الثالث أنه واجب في حق الذكر مستحب في حق الأنثى. و قد ورد ذكر الختان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره, وقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها الختان, وذكر منها الختان. فالختان لا شك في استحبابه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام عده من الفطرة فهو مستحب. لكن تبقى مسألة الوجوب, ومعلوم أنه لا تتم طهارة الذكر إلا بالختان. والصلاة متى تجب على الإنسان؟ عند البلوغ. وبناء على ذلك فنقول إن الختان واجب في حق الذكر عند البلوغ, لأنه لا تتم طهارته إلا به, لأنه لو لم يختتن فستبقى قطرات من البول في هذه يعني اللحمة الزائدة على الحشفة, فستبقى قطرات من البول في هذه الجلدة, في هذه الجلدة. ولذلك فنقول هو في حق الذكر يجب عند البلوغ, لأنه لا تتم الطهارة إلا به, فإنه لو لم يختتن لبقيت قطرات من البول في هذه الجلدة الزائدة. وأما في حق الأنثى فإن هذا المعنى غير وارد, ولذلك فإنه يبقى مستحبا. وبعض أهل العلم يرى أنه مباح في حق المرأة, يرى أنه مباح في حق المرأة, خاصة أنه ربما لا يوجد من أو يقل من يحسن ختان المرأة, فيعني ربما يكون مترددا بين الإباحة وبين الاستحباب, لكن بكل حال هو ليس بواجبا في حق المرأة. قال وقبله أفضل, لأن يعني الختان قبل البلوغ أفضل, لأن الصبي مأمور بالصلاة لسبع, حتى تصح صلاته ويثاب على هذه الصلاة ينبغي أن يكون الختان قبل البلوغ, ينبغي أن يكون الختان قبل البلوغ حتى تتم طهارة هذا الصبي. أيضا مما يذكره الفقهاء في هذا الباب القزع, لم يذكره مؤلف وقد ذكره في الزاد, قال ويكره القزع. والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه, حلق بعض الرأس وترك بعضه. وقد نص الفقهاء على كراهته, قد ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو اتركه كله, احلقه كله أو اتركه كله. فالقزع في أصله أنه مكروه, لكن إذا كان القزع يراد به التشبه بالكفار فإنه يكون محرما, لأن التشبه بالكفار محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى ذلك نقول الأصل في القزع أنه مكروه, إلا إذا كان يراد به التشبه فإنه يكون محرما. وغالب من يضع القزع من الشباب غالبهم يقصدون التشبه, فحينئذ ينكر عليهم مثل هذا ويبقى أنه مكروه, إنما يكون مكروها في حق من لم يقصد التشبه. طيب أيضا هنا مسألة يذكرها الفقهاء, وهي مسألة حلق الرأس في غير الحج والعمرة. أما في الحج والعمرة فالسنة حلق الرأس, قد قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله مقصرين, قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله مقصرين, قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله مقصرين, قال في الرابع والمقصرين. فدل ذلك على أن حلق الرأس في الحج والعمرة أنه أفضل. لكن حلق الرأس في غير الحج والعمرة هل يقال أنه مكروه أو أنه مباح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين, ذكرها القولين الموفق القدامى في المغني. فذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حلق الرأس في غير الحج والعمرة, يعني وإنما المطلوب يعني قص الرأس من غير حلق, يعني من غير استئصال, مقصود الحلق حلقه بالموس, حتى حلقه بالمكينة حتى على رقم صفر لا يسمى ليس حلقا, على تقصير الحلق هو استئصاله بالموس. فبعض أهل العلم كره حلق الرأس في غير الحج والعمرة, قالوا لأنه سيما الخوارج. قد جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج سيماهم التحليق, سيماهم التحليق. ومطلوب من المسلم أن يبتعد عن التشبه بأهل البدع. وقول الثاني في المسألة أنه مباح وليس مكروها, وقالوا استدلوا بحديث ابن عمر السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله أو يتركه كله. قالوا فقول احلقه كله دليل على جواز الحلق. وأيضا جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه خبر مقتل جعفر بن أبي طالب أنه ذهب إلى أبناء جعفر ودعا بالحلاق وحلق رؤوسهم. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن حلق الرأس أنه مباح في غير الحج والعمرة، أنه مباح ولا يقال بكراهته، إلا يعني من قصد تشبها لأهل البدع فهذا صحيح، لكن هذا يعني لا يرد عند الناس يعني. وإنما بعض الناس يقصد بحلق الرأس يعني تنظيف الرأس من هذا الشعر، يقصد بذلك النظافة ونحو ذلك من المعاني، فيبقى الأمر على الإباحة. فالأقرب الله أعلم أن ذلك مباح وأنه ليس مكروها. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بهذا الباب، ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم فضل. نعم، حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، هذا تكلم عنه ابن القيم في المنار المنيف، حديث ضعيف، لكن ابن القيم قال أنه لا يبعد أن يكون صحيحا لما ورد في السواك من الأحاديث، لكن الحديث من جهة الإسناد عند المحدثين ضعيف لا يصح، لكن ابن القيم في المنار المنيف يعني لم يستبعد صحته. نعم ناخذ سؤال مكتوب. أحسن الله عليكم، يقول بما أن الختان غير واجب على من هو دون سن التبليغ لعدم التكليف، فهل يحمل على هذا جواز القزع لمن دون البلوغ؟ نحن قلنا القزع ليس محرما وإنما هو مكروه، لكن إذا قصد به التشبه يأتي التحريم. معلوم أن من كان دون البلوغ مرفوع عنه قلم، رفع القلم عن ثلاثة، ذكر أمر عن الصبي حتى يبلغ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصبي صلاة 7 وضربه 10 من باب التربية ومن باب التأديب، ولذلك لو لم يصلي الصبي هل عليه ذنب؟ ما عليه ذنب، لو لم يصلي الصبي ما يأثم، لكن يعني أمره من باب التربية ومن باب التأديب فقط، وإلا هو مرفوع عنه قلم، مرفوع عنه القلم. ولهذا ينبغي للأب أن يفرق في التعامل بين الصبي غير البالغ وبين البالغ، يعني بعض الناس يعني لا يفرق بينهما، هذا خطأ، ينبغي يفرق بين هذا، فالبالغ يشدد عليه وغير البالغ لا يشدد عليه، وإنما يؤمر ويضرب ضربا غير مبرح إذا بلغ 10. فنقول يعني غير البالغ وأصلا غير مكلف، وغير مكلف، لكن ينبغي لوالده أن يعني أيضا ينهاه عن قزع، لأنه أقل أحواله الكراهة، وربما إذا كان تشبها يكون محرما، ووالده مطلوب منه أن يحسن تربيته. طيب نأخذ من الجهة هذه. نعم طب. يعني قصدك أخذ ما دون قبضة؟ نعم، أخذ ما دون قبضة هذا أكثر العلم على أنه محرم، هذا هو القول الصحيح الذي تدله الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، وقال أوفوا اللحى واغفروا اللحى، لكن هو يسأل يقول هل قال يعني أحد من أهل العلم بأنه يجوز؟ نعم قال في بعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح، قول مرجوح، والصواب وما عليه أكثر العلم من وجوب إعفاء اللحية، من وجوب إعفاء اللحية يعني إلى حدود القبضة، وما زال عقبة يدرك الكلام على التفصيل الذي ذكرناه. طيب نعم. أحسن الله إليك، يقول ما الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اكتحل ليس طلبا للجمال؟ نعم، هو نحن ذكرنا الحديث الذي يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد، أنه حديث ضعيف، لكن يعني يقال أنه من هديه عليه الصلاة والسلام وكان يكتحل، هذا يحتاج تتبع الآثار الحديث الواردة في هذا، يحتاج تتبع الآثار والحديث الواردة في هذا يعني. فنحن قلنا أن الاكتحال هو في الأصل أنه يكون يعني من شأن النساء، النساء هن التي يطلبن التجمل، خاصة المرأة بالنسبة لزوجها، ولهذا نجد أن الاكتحال إنما يذكر في الأحاديث للنساء، ويذكر العلماء في الإحداد وفي منع وفي محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، لا يذكر ذلك بالنسبة للرجال. ويعني أيضا كون النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل يحتاج هذا إلى أيضا تتبع الأحاديث والآثار، لكن يقال أن من هدي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل أحيانا، أنه كان ربما اكتحل أحيانا. واكتحال الشاب لأجل التجمل لا شك أنه مظنة فتنة، ولذلك يعني يمنع منه لأجل هذا، لأن كل ما كان يؤدي إلى الفتنة يعني يترك مثلا الشباب في في في شبابهم يكتحلوا كما تكتحل النساء، هذا بعيد عن أصول القواعد الشرعية. أن يقال للشباب أن اكتحلوا كما تكتحل النساء، هذا بعيد عن أصول والقواعد الشرعية. لكن من كان يعني ليس شابا ولا يخشى عليه الفتنة ومثلا كبير في السن واكتحل، فإن كان ذلك لأجل يعني لغير التجمل فلا بأس به، إن كان طلبا للجمال فيعني هذا محل نظر، لأن طلب التجمل في مثل هذا ليس من خصائص الرجال وإنما هو من خصائص النساء. وبكل حال هو ترجع مسألة لثبوت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يكتحل، لكن إذا نظرنا إلى الآثار وإلى الأحاديث وإلى كلام أهل العلم نجد أنهم يذكرون أن الاكتحال من خصائص النساء. نعم. أحسن الله إليك. يقول: الأظفار هل ترمى أم تدفن؟ ورد عن بعض السلف آثار تدل على أنهم يدفنون أظفارهم بعد تقليمها، والأمر في ذلك واسع، لا أعرف أن في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في هذا آثار عن بعض السلف في دفنها، وأنها يعني تبعث مع الإنسان، الإنسان يوم القيامة يبعث حتى أنه يعود له قطعة الجلد التي قطعت في الختانة تعود له يوم القيامة، وذلك يحشر الناس حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، فيقولون كما أن الإنسان تدفن جميع أعضائه فكذلك أيضا تدفن أظفاره، لكن ليس على هذا دليل، ليس على هذا دليل، وإنما هو استحسان من بعض السلف، والأمر في هذا واسع. نعم. يقول: المزيلات الحديثة هل من باب الحلقة والنتف؟ هذا السؤال، لكن الواقع أن المزيلات الحديثة يعود معها الشعر وينبت مرة ثانية، والنتف لا ينبت معه، الغالب أنه لا ينبت معه الشعر، فهي أقرب إلى الحلق منها إلى النتف. نعم. صلى الله عليك. يقول: هل الأفضل السواك باليمين أم باليسار؟ نعم، هذا سؤال جيد كنت نريد أن ننبه عليه نسيت. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل أفضل الاستياك باليد اليمنى أو باليد اليسرى، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأفضل استياك باليد اليمنى، قالوا لأنه عبادة ومن شأن العبادة أن تكون باليد اليمنى. والقول الثاني أنه باليد اليسرى لأنه من باب إزالة الأذى، وما كان من باب إزالة الأذى فيكون باليد اليسرى. والقول الثالث قول وسط، وهو أنه إن قصد بالسواك التنظيف فيكون باليد اليسرى، أما إن قصد مجرد التعبد فيكون باليد اليمنى، وهذا القول الثالث هو الأقرب والله أعلم، والذي رجح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله هو الأقرب، لأنه يجمع المعنيين اللذين ذكرهم أصحاب قول أول والثاني. فمثلا عندما تأتي للصلاة ما تقصد إزالة الأذى، إنما تقصد التسنم، تقصد طلب يعني تقرب إلى الله عز وجل بهذا السواك، التعبد والتسنن، هنا الأفضل يكون باليد اليمنى. لكن لو قصدت تنظيف الفم هنا يكون باليد اليسرى، والأمر في هذا واسع على كل حال، الأمر في هذا واسع. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل المقصود بحلق العانة قبلا أو دبرا؟ المقصود الأمرين، قبل والدبر، لأن المقصود هو حصول التنظيف، وهذه المواطن إذا بقيت مع مرور الوقت يتجمع فيها الأذى والقذر. وقد ورد في حديث أنس توقيته بأربعين يوما، يعني بأن لا يزيد ذلك على أربعين يوما. نعم. نعم. يقول: يسأل عن حدود اللحية، هل تشمل الخدين وتشمل الحلق؟ أما الحلق فإنها لا تشمل، يعني ما نبت على الحلق ليس من اللحية، قولة واحدة، لكن اللحية هي ما نبت على الذقن بالاتفاق، كذلك ما نبت على العارضين. وأما ما نبت على الخدين فهل هو من اللحية أم لا، هذا اختلف فيه العلماء، وهذه المسألة ليس فيها دليل يعني من السنة حتى نرجع إليه، لكن قالوا نرجع في ذلك لكلام أهل اللغة، مسمى اللغة عن مسمى اللحية عند العرب. وبعض أهل اللغة كصاحب القاموس قال إن اللحية ما نبت على الذقن والعارضين والخدين، وبعضهم قال إن ما نبت على الخدين ليس من اللحية، وهذا هو الأقرب، لأن الخدين يدخلان في الوجه، واللحية في الأصل هي ما نبت على الذقن والعارضين، هذا هو الأقرب والله أعلم، أن اللحية هي ما نبت على الذقن والعارضين فقط، مع دخول العنفقة في ذلك في مسمى اللحية أيضا. وأما ما نبت على الخدين فالأقرب والله أعلم أنه ليس داخلا في اللحية، وأنه لا بأس بحلقه. وهكذا أيضا ما بين الشارب واللحية ويسمى السباط، هذا أيضا لا بأس بحلقه، بل قال بعض العلماء استحباب حلقه، كان ابن عمر يحلق هذا السباط ما بين اللحية والشارب. أحسن الله إليك. يقول: أشكل علي هذان الحديثان، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت فأخذته فقضمته وطيبته، فكيف التطيب؟ نعم، أما قوله هذا في صحيح البخاري، وكان عليه الصلاة والسلام يستاك طولا، وكان ربما يعني دخل السواك إلى أسفل اللسان فكان يتهوع يقول وهذا دليل على أن الاستياك كما أنه يكون عرضا يكون طولا أيضا، فهذا هو المقصود، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يجعل السواك على لسانه على طرف لسانه فيتهوع يقول وأما قوله في الحديث الآخر، أيضا الحديث الآخر في الصحيحين حديث عائشة قال فقضمته فطيبته، ويعني التطيب يظهر ليس مقصود الطيب المعروف عندنا، مقصود أنه شيء من يعني يطيب به السواك ويحسن به السواك. بعضهم أيضا يقول ليس مقصود الطيب أصلا، ولا مقصود التطيب هنا تحسين السواك فقط وتهذيبه، تهذيب السواك فقط، يعني قضمته وهذبته، هذبت أجزاء، قالوا هذا هو معنى التطيب. وبعضهم يحمل الطيب على ظاهره وأنه يعني شيء من الطيب معروف عندهم يجعل مع السواك. نعم، يعني حتى يستمع الأخوة الكلام الأخ يقول إنها يعني إنها هناك من ذكر أن الجراثيم تتجمع في مؤخرات اللسان، على هذه الحكمة في كون النبي عليه الصلاة والسلام عندما يستاك يضع اللسان السواك على يعني مؤخرة اللسان هي تهوع. نعم، جزاك الله خيرا. طيب نعم فضل. نعم، السؤال يقول: توقيت النبي عليه الصلاة والسلام بحلق اللحية حلق العانة وتقليم الأظفار وقص نعم وولدت في الإبط بألا يزيد ذلك على 40 يوما، يعني هل يحمل ذلك على الوجوب أو على الاستحباب؟ من أهل العلم من قال بالوجوب، لكن الأقرب ما عليه الجمهور وهو أن ذلك مستحب، لأن الأصل في الأوامر في باب الآداب تحمل على الاستحباب، نص على ذلك الشافعي في الأم وغيره، نص على أن الأصل في الأوامر في يعني أبواب الآداب أنها تحمل على الاستحباب، فيظهر أن هذا من باب، وهذه أصل مستحبات كلها مستحبة، اللي هي تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، هذه كلها أمور مستحبة، فيظهر أن هذا التأقيت أنه يعني من باب الإرشاد وأنه مبني على الاستحباب، على أن من العلم قال بوجوبه، لكن الأقرب ما عليه الجمهور جماهير أهل العلم على أن ذلك على الاستحباب، لأن قول بالوجوب يترتب عليه تأثيم من لم يفعل ذلك، هذا ربما يؤدي إلى إيجاب هذه الأمور في 40 يوما، وأكثر أهل العلم على أن ذلك مستحب. نعم، أحسن الله إليك. يقول: أليست العادة محكمة؟ فبعض القبائل الكحل من العادة عندهم، وهل للرجل أن يكتحل من باب التجمل لزوجته؟ نعم، على كل حال العادات هنا لا تدخل في هذا الباب، يعني كما ذكرنا الكحل يعني ذكرنا فيه التفصيل ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني في نظر أنه هو الأقرب في مثل هذا، ومسائل تحتاج مزيد التأمل ويعني جمع النصوص الواردة في اكتحال النبي عليه الصلاة والسلام، المسألة تحتاج مزيد أيضا تأمل ومزيد بحث. نعم، يعني نتف الشيء هو السنة الخضاب غير السواد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم، وأذكر أني سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قلت له: هل الخضاب غير السواد هل هو مباح أو سنة؟ فقال: إنه سنة. يعني صبغ اللحية بغير الأسود سنة، ينبغي أن يحث الناس على ذلك، ولهذا قال الإمام أحمد: إني لا أرى الشيخ يخضب فأفرح لما أرى أنه يحيي السنة. وقد يشكى على هذا أن يعني يرى بعض أكابر العلماء لا يخضبون، لكن هذا ربما أن الخضاب يحتاج إلى كلفة ويحتاج إلى عناية، وربما ليس عندهم من الوقت ما يجعلهم يعني يخضبون. ولذلك لما سئل الشيخ حميد بن تيمية رحمه الله قال أجاب مثل هذا الجواب، وقال إن رأيت بعض مشايخنا مثل الشيخ السعدي والشيخ حميد إبراهيم، وقال إنهم لا يخضبون لأنه لهذا المعنى، لأنهم يعني يقولون الخضاب يحتاج إلى يعني وقت ومعاهدة من حين لآخر، لكن لا شك أن السنة هي صبغ يعني الشيء بغير السواد، أن هذا هو السنة. يبقى النتف، النتف جاء في بعض الحديث أن الشيء بنور المسلم وأورد النهي عن نتفه، فنتفه يعني أقل أحوال الكراهة إذا زاد على القبضة، أما ما دون القبضة يبقى جزء من اللحية، يبقى جزء من اللحية فلا يجوز. إذا كانت اللحية دون قبضة فمع ذلك نتفه معناه أخذ شيء من اللحية فيبقى على الأصل وهو التحرير، لكن لو زادت اللحية على القبضة هنا يأتي بحث المسألة حكم أخذ ما زاد على القبضة. بكل حال يبقى هذا الشيء جزء من اللحية ورد عليه ما يدع على اللحية من أحكام. أحسن الله إليك. يقول بعض أنواع السواك لها طعم كالفراولة والليمون وغيرها، هل يؤثر في الصيام؟ لا شك أن ذلك يؤثر في الصيام، لأن هذا الطعم يعني طعم لنبات من فراولة مثلا ليمون أو على الأقل من مطعوم، وسينفذ إلى الجوف، فإذا كان سينفذ إلى الجوف لا شك أنه سيؤثر في الصيام، لكن لو كان سيحترز من نفوذه إلى الجوف فلا بأس به، ومثله مثل المعجون ومثل، لأن ذلك لا يعد أن يكون كالمضمضة، معلوم أنه عند المضمضة الإنسان يدخل الماء إلى فمه ثم يمجه، فإذا كان سيحترز من دخول ذلك إلى الجوف فلا بأس به، لكن إذا كان لا يحترز يعرف من نفسه أنه لا يحترز حينئذ ينبغي أن لا يستكب هذه الأنواع من السواك في النهار. نعم. طيب نريد فرصة لما سأل يا أخوة، لما سأل تفضل. إذا إيش تغيير الشيء بالسواد، يعني هذه مسألة الخلاف فيها قوي، ورد في ذلك حديث غيروا شعر هذا وجنبوه السواد، رواه مسلم بروايتين، الرواية الأولى غيروا شعر هذا شيب هذا أو قال غيروا شعر هذا، والمقصود به والد أبي بكر، والرواية الثانية ساقها الإمام مسلم صحيح قال غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. وجنبوه السواد هل هي محفوظة أو غير محفوظة؟ يعني هذه ترجع لأهل الاختصاص وهم المحدثون، واختلفوا في ثبوت هذه الرواية وهذه اللفظة، فمنهم من قال إنها غير محفوظة، والدليل على ذلك أنه روي عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يخدمون بالسواد، ومنهم ابن عمر، وقيل إنها محفوظة وأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ويعني عندي توقف في هذه المسألة يحتاج إلى مزيد بحث بناء على ثبوت النهي عن الخضاب بالسواد، وبعض المشايخ لأنهم عناية بالحديث يعني ذكروا أن هذه الرواية غير محفوظة، لكن تبقى أيضا إلى مزيد تأمل وبحث، فيعني مسألة عندي محل توقف حتى نتأكد من ثبوت هذه اللفظة وجنبه السواد، فإن كانت ثابتة فلا شك في تحريم الصوم بالسواد، وإن كانت غير ثابتة فلا بأس بها، على أن حتى لو لم تثبت ينبغي لأهل العلم خاصة طلاب العلم والمشايخ أن يكون عندهم ورع، على الأقل هذه مسألة خلافية، والبعد عن الخلاف خاصة المسائل فيها خلاف قوي يعني مندوب إليه ومطلوب، فأقول حتى لو لم تثبت هذه اللفظة فينبغي للمشايخ والأهل العلم يعني أن يكون عندهم ورع وأن يكونوا قدوة لغيرهم في البعد عن المتشابه، فيعني هذه تبقى يعني يبقى التصحيح والتضعيف فيها أمرا نسبيا، معلوم أن التصحيح والتضعيف خاصة في مثل هذه المسائل الخلاف فيها قوي يبقى من الأمور النسبية، ومعنى من الأمور النسبية يعني هذا العالم قد يصحح وهذا العالم قد يضعف، ولهذا يعني أهل العلم والمشايخ ينبغي يعني على كل تقدير البعد عن الخضاب بالسواد. نعم. وردت، لكن يعني الروايات التي في الصحيحين ورد في الحف حف الشوارب، يعني أثبت الروايات حف الشوارب، ورد أيضا بالقص، يعني فهذه أثبت إذا نظرنا للروايات الواردة فنجد أن البخاري ومسلم لهما عناية في انتقاء أصح الروايات. ولذلك يعني خذوا قاعدة، إذا ورد حديث في الصحيحين ووردت زيادة في غير الصحيحين فالغالب أن الزيادة في غير الصحيحين تكون ضعيفة، لأن لو كانت صحيحة لأوردها البخاري ومسلم. فهذه الرواية يعني لو على تقدير صحتها رواية الصحيحين أثبت. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ألا نقول أن القول باستقبال القبلة باستدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان هو الراجح، وذلك جمعا بين الأدلة؟ هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق، ذكرنا أن هذا قول بعض أهل العلم بل هو المذهب عند الحنابلة، لكن ذكرنا أن القول الراجح والذي عليه كثير محققين أهل العلم، رأي الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، أن ذلك يعم الفضاء والبنيان، لأن هذا ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يعني ما رأى ابن عمر من فعله عليه الصلاة والسلام، وهي وقعت أن يريد عليه احتمالات كثيرة. ثم أيضا نقلت لكم الفائدة التي ذكرها ابن القيم، هل يعني ما الحكمة من النهي؟ هل هو تعظيم الكعبة أو تعظيم القبلة؟ القبلة، لا تستقبل القبلة، والقبلة لا يحول بينها جدار أو بنيان. ثم أيضا يعني ما الضابط الآن في البنيان؟ الآن اللي يقول البنيان يعطينا الضابط في البنيان، ما هو الضابط؟ هل الضابط الجدار؟ إذا كان الضابط الجدار، طيب في الفضاء عندك جبال ليس جدران، جبال وأودية وسهول وأشجار ووهاد، ما تجد ضابط الحقيقة. فأنا أطرح سؤال: الذين قالوا في البنيان ماذا يقصدون؟ يقصدون الجدران؟ طيب عندك في الفضاء الجبال، عندك في الفضاء الهضاب والوهاد، ما تجد حقيقة يعني ضابطا في هذا. والمعنى الذي لأجله نهى الشارع عن استقبال قبلة واستدبارها تكريم القبلة، وهذا لا يختلف بين أن يكون في فضاء أو في بنيان. يعني هل في البنيان سوف هذا يعني التكريم يعني يتحقق وفي الفضاء لا يتحقق؟ هذا بعيد. ولذلك فالأقرب هو يعني ما دل عليه ظاهر حديث أبي أيوب: لا تستقبل قبلة ولا تستدبروها بغائط ولا ذوب. وعلى كل حال فصلنا الكلام في هذا في الدرس السابق. تبقى المسألة أيضا خلافية، تبقى المسألة محل خلاف، يعني المسألة الخلافية التي يعني محل اجتهاد، ينبغي تتسع صدورنا للقول الآخر. يعني بعض الناس أيضا، بعض الإخوة يرجح قولا وينسف الأقوال الأخرى، يرى أنها ربما ينكر على أصحابها. هذه أخوان منهجية غير صحيحة، منهجية غير صحيحة. أنا أذكر أن أحد الإخوة أرسلني رسالة، يعني ذكرت قولا من الأخوان في مسألة خلافية في برنامج الجواب الكافي، فأرسل رسالة قال بل الصحيح وكذا. طيب المسألة التصحيح والتضعيف هذه مسألة يعني نسبية، ترجيح من المسائل النسبية، يعني أنت ترى الصحيح كذا وغيرك يرى الصحيح بخلافه. فيعني هذه أخوان يعني ينبغي أن يبني طالب العلم يعني منهجية. ومن أحسن من رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يحترم أقوال المخالفين، خاصة إذا كان المسألة ما فيها نص صريح صحيح يحسن لك الخلاف، ينبغي احترام رأي المخالف. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.